ثم سئل قال وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون ذلك ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. إذن سئل الإمام مالك رحمه الله عن المرأة التي يخرج منها دم وهذا الدم يسير في نهار رمضان، وهذا الدم الذي يخرج منها يخرج في النهار ثم ينقطع ولا يتتابع، فماذا عليها؟ قال فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم. إذن الإمام مالك سئل عن خروج الدم العبيط، والعبيط المقصود به الطري، يعني خرج منها هذا الدم الآن وهو دم تعرفه النساء وخرج منها دفعة. فالإمام مالك رحمه الله كان يرى أن الدم ولو كان قليلا فهو دم حيض، فاختار رحمه الله أنه أفسد صومها. لماذا؟ لأنه حيض، لأنه حيض ولو كان قليلا ولو انقطع، والحيض يفسد الصوم بالإجماع. فذهب رحمه الله إلى أنه ولو كان قليلا ولو دفعة واحدة، لأن مذهبه هنا إلى أن الحيض ولو كان قليلا فهو حيض، لا يشترط أن يكون يوم وليلة أو ثلاثة أيام، بل ولو كان دفعة واحدة فهو حيض فيفسد الصوم، ولا شك أن هذا هو الصواب. وإذا ذكرنا الخلاف سنعود إلى باب الحيض، ما هو أقل الحيض؟ طائفة تقول ثلاثة أيام، وطائفة تقول يوم وليلة، وطائفة تقول ولو كان قليلا ولو كان دفعة، كما هنا فقد ذهب مالك إلى أنه أفسد صومها.